شبكة الرواد التميمي تقدم لغى الأشواق يلفحني ويسعر من براكيني وصبري لم يعد يقوى على إخماد ما فيني لغى الأشواق يلفحني ويسعر من براكيني وصبري لم يعد يقوى على إخماد ما فيني وما شوقي إلى ليلى ولا للخرد العيني ولا للأعين النجلاء تلحظني فتسبيني وما شوقي إلى ليلى ولا للخرد العين ولا للأعين النجلاء تلحظني فتسبيني ولكن للحتوف الحمر للغر الميامين إلى من مرغوا الكفار وحل الذل والدوني ولكن للحتوف الحمر للغر الميامين إلى من مرغوا الكفار وحل الذل والدون وقادوا للدنا مجدا يحطم ذلة الهون ودوى صوتهم عدنا أعدنا عزة الدين وقادوا للدنا مجدا يحطم ذلة الهون ودوى صوتهم عدنا أعدنا عزة الدين وصورنا النصر في أرض وفيها ألف مدفون قضوا لله نحبهم وعلى أطراف مسنوني وصورنا النصر في أرض وفيها ألف مدفون قضوا لله نحبهم وعلى أطراف مسنوني وخطوا بالدم القاني سنا عز وتمكيني وأحيوا في حنايانا بقايا مجد حطيني وخطوا بالدم القاني سنا عز وتمكيني وأحيوا في حنايانا بقايا مجد حطيني إلى القادات في الشيشان أبعث شجو مشجوني إليهم أبعث الأشواق عل الشوق يحدوني إلى القادات في الشيشان أبعث شجو مشجوني إليهم أبعث الأشواق عل الشوق يحدوني وأنتظر الصدى منهم لعل الصوت يشفيني فقد هام الفؤاد بهم وما عنهم يسليني وأنتظر الصدى منهم لعل الصوت يشفيني فقد هام الفؤاد بهم وما عنهم يسليني وحن القلب للقيا وأرسل دمع محزوني متى نحظى بلقياهم ونمسح دمعة العين وحن القلب للقيا وأرسل دمع محزوني متى نحظى بلقياهم ونمسح دمعة العين الأشواق يلفحني ويسعر من براكيني وصبري لم يعد يقوى على إخماد ما فيني لظى الأشواق يلفحني ويسعر من براكيني المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamyiz.net